الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحدثنا في المرة الماضية عن بعض الأحكام المتعلقة بالزواج النكاح من الخطبة والصداق ونحو ذلك، واليوم نتكلم إن شاء الله عز وجل عن يعني فسخ الطلاق الزواج وهو الطلاق. يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن الأسر يعتريها بعض المشاكل والعقبات، ويعني الإسلام قد عالج تلك المشاكل بحسن العشرة، وقال لا تنسوا الفضل بينكم. فإذا وصلت العلاقة بين الزوجين إلى طريق يعني كما يقولون طريق مسدود، فيعني يكون الحل أحيانا في الطلاق. ويعني الطلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: أنت أنت نعم أنت. يعني الحديث يدل على يعني محبة إبليس لوقوع الطلاق وفرقة الزوجين، تشريد الأبناء وما يتبعها من بعد ذلك من نتائج. فيقول: يبعث سراياه ليفتنوا بني آدم، فيجيء ثم يتابع عمله، فيجيء أحدهم يقول: صنعت وصنعت، يعني جعلت يسرق، جعلت يكذب، جعلت يفعل ويفعل. يقول: ما صنعت شيء، ما صنعت شيء، يعني ربما يتوب الكلام ده، إلى أن يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي، فيدنيه. مع أن الطلاق مباح، إلا أنه يعني يدنيه ويقرره ويقول: أنت أنت نعم أنت. وهذا الحديث يدل على كراهية الطلاق، وقد يكون الطلاق مباحا من غير كراهة إذا احتاج إليه الإنسان، وقد يكون الطلاق محرما إذا كان بدعيا كما سيأتي في الكلام عن أنواع الطلاق، وقد يكون الطلاق مستحبا إذا كانت المرأة محتاجة إلى الطلاق، فبدلا من أن يحوجها إلى الخلع يطلقها. أنواع الطلاق: الطلاق ينقسم من حيث موافقته للسنة وعدمها إلى طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني اللي هو المطابق لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، يعني يردها. ليه؟ لأنها طلقت وهي حائض، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني القرآن واضح: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وتطلق المرأة فتبتدي تعتد بهذه العدة، والعدة يعني على الراجح أنها ثلاث حيضات. فإذا طلقها في حيضة، فهذه الحيضة هل تحسب نصفها أو لا تحسب؟ فلا تحسب فتطول على المرأة العدة، فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه إذا أراد أن يطلق الطلاق السني الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطلاق البدعي الذي اختل فيه أحد هذه الشروط أن يطلق وهو محرم، أن يطلقها وهي حائض، طلقها في طهر قد مسها فيه، أن يطلقها ثلاثا أو نحو ذلك. فلو طلقها في طهر جامعها فيه فهذا الطلاق بدعي وحكمه حرام. إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعي وحكمه حرام أيضا. إذا طلقها وهي حامل فهذا طلاق سني وأنه جائز لأن عدتها عندما تضع حملها. طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهذا أيضا طلاق سني وحكمه أنه جائز لأنها تحسب عدتها بدون تطويل. إذا طلقها ثلاثا كما يفعل بعض الناس فهذا أيضا طلاق بدعي وحكمه أنه محرم، ويعني التعليل لأنه يعني استعجل وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا قال لها أنت طالق طالق طالق فهو أيضا طلاق بدعي محرم لأنه تلفظ باللفظ ثلاثا. الحكمة من تحريم الطلاق البدعي إن الله عز وجل لم يحرم شيء إلا وفيه أضرار ومفاسد على العباد، وحتى يعني إن لم ندرك هذه الأضرار بعقولنا أو هذه المفاسد لكن يعني تكون فيها العلة تعبدية ويكون في خلافه منافع ومصالح علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن مضار الطلاق البدعي يعني أو من الفوائد المرجية من تحريم الطلاق البدعي هو تضييق نطاق الطلاق. يعني الطلاق مكروه وحرم الله الطلاق ثلاثا، فلو طلق مرة واحدة ثم ندم يستطيع أن يتدارك ذلك ويراجع زوجته وما فرصة أخرى. أما لو طلق ثلاثا فإنها تبين منه ولا تحل له إلا أن بعد أن تنكح زوجا غيره. يعني قد يندم الزوج أو الزوجة وخاصة في وجود الأبناء، لهذا شرع أن يطلق الرجل طلقة واحدة لكي يكون عنده فرصة في المراجعة. حرم الطلاق في زمن الحيض، يعني زمن الحيض تكون الحالة النفسية للمرأة مضطربة وقد عذرها الله عز وجل، خفف عنها الصلاة، خفف عنها الصيام، فيعني في هذه الحالة والرجل يكون أقل رغبة فيها فقد لا تحتمل فيها الزوج وتحدث فيها مشاكل حتى لا تطول العدة على المرأة. طلقها وهي حائض لم يحتسب هذه الحيضة فيعد ثلاث حيضات أخرى فتطول العدة على المرأة وهذا يضر بها. الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، يعني الرجل يكون برضو أقل رغبة مما يكون في طهر قد لم يجامعها فيه. فإنه ينتظر بالمرأة حتى تحيض ثم تطهر فيكون عنده مهلة للتفكير والتروي وقد تنحل المشاكل وقد يندم الزوج أو الزوجة على ما بدر منه. وتزول، إنما أن يتسرع الرجل ويعني يطلق أو تتسرع المرأة وهكذا، يعني فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اتبع الناس ما أمرهم الله به في الطلاق ما طلق رجل امرأة ثم بعد ذلك ندم إلا قليلا منهم. الطلاق تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ يعني فيها كناية. لفظ الطلاق وما تصرف منه من أنت طالق ومطلقة وطلقتك، فهذه إذا قال الرجل لزوجته لزوجته هذه الألفاظ فإنها تطلق، هذا طلاق صريح. الألفاظ الكناية، الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، قد يفهم منها الطلاق وقد لا يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من امرأة قال لها ابنة ملك من ملوك العرب سمى ابنة ملك الجوز، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عزت بمعاذ، الحقي بأهلك. حقي بأهلك دي كانت يعني بمثابة أنت طالق، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها نفقتها وغير ذلك. سيدنا كعب بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم طلق بلفظ الحقي بأهلي. سيدنا كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك ويعني نزل الأمر بهجر كعب وصاحبيه، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب أن يأمر زوجته أن تلحق بأهلها، فقال له أطلقها؟ قال لا، هي تروح عند إيه؟ عند أهلها. فقال لها الحقي بأهلك. حقي بأهلك من كعب ليست تطليقا، وكانت من النبي صلى الله عليه وسلم تطليقا، يبقى نفس اللفظ. هذه من الألفاظ التي تحتمل، يبقى ترجع فيها إلى النية. فلا تطلق المرأة إلا إذا نوى الرجل بها الطلاق، مثل يعني أخرج عني، الحقي بأهلك، أنت حرة، لا حاجة لي فيك. وطبعا تختلف من بلد لآخر على حسب ما تعرف عليه الناس. ولا فرق في مسائل الطلاق بين الجاد والهازل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء. يعني في بعض المسائل اللي تبقى حديثة في موضوع الطلاق أن يطلقها بالكتابة، إذا كتب الزوج طلاق زوجته وقع الطلاق، سواء في ورقة أو رسالة موبايل أو بريد إلكتروني أو غير ذلك، وليست الكتابة في المحكمة شرطا لوقوع الطلاق. يعني حكاية إن لازم الطلاق في محكمة وعند مأذون أو الطلاق الشفوي يقع، يعني هذه أمر من الأمور المخالفة الصريحة. الطلاق يقع بمجرد اللفظ به، قال فإنكم تزوجتموهن بكلمة الله، ويطلقها بكلمة. ولو كان وحده سمعته الزوجة أو لم تسمعه فإنها تطلق بهذا الأمر. أما حديث النفس بالطلاق كأن يعني لم يتلفظ به أو يكتبه، لحديث أبي هريرة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. يعني حديث النفس هذا معفو عنه، فلا تطلق المرأة بحديث النفس بالطلاق. المسألة اللي هي المسألة المهمة اللي هي تعليق الطلاق، إذا علق الرجل طلاق امرأته على فعل من الأفعال وكان ينوي إيقاع الطلاق، فإن فعلت هذا الفعل وقع الطلاق. لو قال لها إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، وكان ينوي إيقاع الطلاق ثم ذهبت أو كلمت، فإنها تطلق بهذا. ويعني يلحق به الحلفان بالطلاق في هذه الأيام، اللي هو يعني يحلف بالطلاق. فيعني على الجماهير أهل العلم، إمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، على أن الحلف بالطلاق طلاق معلق. فلو حلف بالطلاق فهو يعلق طلاقه على أمر. اللي يقول لي علي الطلاق: ما تخرجي من البيت، لا تذهبي إلى بيت أهلك، لا تذهب إلى المكان الفلاني، فهو يعلق الطلاق على خروجها أو ذهب إلى بيت أهلها. ففي هذه الحالة يعني إذا يعني وقع ما علقت عليه خلاف ذلك فإنها تطلق، إلا ما كان من ابن تيمية رحمه الله لما قال باعتبار النية في هذا الأمر. الأنواع الطلاق أو المطلقات: الطلاق الرجعي. المطلقة الرجعية هي الزوجة التي دخل بها الزوج ثم طلقها مرة أو مرتين وما زالت في عدتها، ودي تمكث في بيت زوجها لا تخرج حتى تنقض العدة، ولها أحكام الزوجة، هي ما زالت زوجته، فله أن يخلو بها وأن يسافر معها، ولها النفقة والسكنى، هي زوجته في هذه العدة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طب ليه لا تخرج المرأة مع أنه طلقها؟ لأن الله عز وجل يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل الرجل يندم ويراجع زوجته، ولعل المرأة تندم وتراجع زوجها. إذا كانت في البيت فإن ذلك يكون أمرا يسيرا ميسرا، أما إذا خرجت ولحقت ببيت أهلها يعني تطورت الأمور، وتندم المرأة لا تستطيع الرجوع، ويندم الرجل ولا يستطيع إحضار زوجته. لذلك قال الله عز وجل: وتلك حدود الله. المرأة تطلق في طلاقها في أثناء عدتها، تبقى في بيت زوجها. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا انقضت عدتها خرجت إلى بيت أهلها. الرجعة تحصل بأي لفظ يدل على الرجعة، يعني راجعتك، ندمت على ذلك، وهكذا، يعني مثل الايه، الألفاظ التي تدل على رجوع الزوجة إلى زوجها. النوع الثاني: المطلقة البائن بينونة صغرى، اللي هي طلقت مرة أو مرتين وانتهت عدتها، في هذه الحال تبين من زوجها. وهو يعني في هذه الحالة أجنبية عنها، يمكن له أن يتزوجها مرة أخرى، لكن لابد من عقد جديد ومهر جديد يشترط فيه رضا المرأة وسائر شروط النكاح التي سبق ذكرها. النوع الثالث: وهي المطلقة البائن بينونة كبرى، وهي المرأة التي طلقها زوجها ثلاث ولا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يبقى دول انواع المطلقات اللي هي حسب العدة: البينونة الصغرى، الطلقة الرجعية، الطلاق الرجعي، وبينونة صغرى وبينونة كبرى. اللي يعني يلحق بالطلاق الخلع، يعني قد تتعثر حياة المرأة و وترغب في فراق الرجل، لكن الرجل لا يرمي فراقها. ففي هذه الحالة شرع لها أن تأتي، أن تفتدي نفسها، قال الله عز وجل: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى المرأة تفتدي نفسها بأن بالشيء من صداق أو ما تعطيه للرجل، أو تتنازل عن مهرها ونفقتها، فإن ذلك يسمى الخلع. قال ابن عباس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة ثابت ابن قيس، فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمر النبي بفراقها. يعني هو عبارة عن إن حل عقد الزوجية بمقابل تدفعه الزوجة أو وليها، حل عقد الزوجية بمقابل تدفعه الزوجة أو وليها. طلب المرأة للخلع يكون في حالتين: الحالة الأولى أن تكون في هناك أسباب وجيهة لطلب الخلع، يكون الزوج مقصر في حق زوجته، في حق الله عز وجل، يشرب المسكرات، يفعل الزنا، يعني المرأة تنصحه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعني تحاول مع ذلك، فإن رفض أن يستجيب لها فإن ذلك يجوز أن تختلع منه، إذا كان يعني يبقى في مضرة وتقصير في حقها وسوء خلق، فيجوز لها الاختلاع، والأفضل أن تصبر وأن تحتسب ما لم تخش على نفسها فتنة. الحالة الثانية، ودي يعني الحالة الأولى دي يعني هذا الأمر يكون جائز. الحالة الثانية أن يكون طلب المرأة للخلع محرم لما فيه إنهاء الزوجية التي رغب الله عز وجل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. بل المرأة عليها أن تصبر وأن تتقي الله عز وجل في زوجها وبيتها وأولادها، ولا تطلب الطلاق، وإن كان في الزوج بعض القصور، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفرق مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. كذلك المرأة لا تفرق من الرجل إن كرهت منه خلقا، رأت منه خلقا غير ذلك يجعلها تصبر. لذلك شرع يعني الإصلاح بين الزوجين. الإصلاح بين الزوجين من الأمور التي رغب فيها الشارع، يعني قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا عام في كل إصلاح. وفي يعني الإصلاح بين الزوجين قالوا: إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني ده يدل على اهتمام الشرع بعقد الزواج واهتمامه بالأسرة، وحرص الشريعة على حماية الأسرة والسعي لاستمرارها مهما وقع من الخلافات بين الزوجين. فالواجب عدم التعجل في البحث عن الفروق. ينبغي أيضا للوالدين والعقلاء أن يتدخلوا لإصلاح بين الزوجين، يعني على عكس ما تأخذ الوالدين العاطفة في المرأة وتضخيم الأمور وتحميلها ما لا يطاق، ويعني ترى الأمور اللي هي تكون أمور صغيرة وتضخمها الوالدين حتى تصل إلى الطلاق وتشتيت الأبناء. فإن لم يتيسر وجود شخصين مناسبين من أقارب الزوجين، ينبغي للزوج أو الزوجة عرض ذلك على يعني أهل العلم ممن أو من الدعاة للإصلاح بين الزوجين. فإذا وقع الفراق بين المرأة وزوجها بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو الخلع، فهنا تكون فيها العدة، المرأة تعتد. فإذا حصل فراق بين المرأة وزوجها من سبب الطلاق أو الخلع أو الموت، فإنه لا يحل للمرأة أن تتزوج مباشرة برجل آخر، بل تبقى في مدة حدادها. مدة حددها الشرع حتى يحل لها أن تتزوج مرة أخرى، وذلك لحكم ومصالح يراعيها الشرع المطهر في هذه الفترة المعروفة بالعدة. ومدة العدة تختلف باختلاف حال المرأة، يعني صنف أنواع من النساء حسب ما توصل إليه. فالمرأة التي طلقها من قبل أن يمسها، يعني عقد عليها ثم طلقها، قال الله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مجرد أن يطلقها فقد بانت منه وليس عليها عدة لأنه لم يدخل بها. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. والقرء هو الحيض على الراجل. يبقى سائر المطلقات تطلق المرأة تعتد ثلاثة قروء. الثالثة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن، يعني المرأة التي بلغت من السن سن انقطع عنها الحيض، أو البنت الصغيرة التي لم تحيض، فعدتهن ثلاثة أشهر. دي الحالة الثالثة. يبقى في ليس عليها عدة اللي هي لم يمسها لم يدخل بها سائر النساء 3 قروء التي طلقها وقد يائست من المحيض بلغت كبر سن أو صغيرة لم تحض قبل فدي عدتها 3 أشهر. أما الحامل فإنها تكون عدتها أن تضع حملها. اللي تكلمنا عنه دول في الفراق. أما في الموت قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى عدة المتوفى عنها زوجها أنها تمكث في البيت الذي وصلها نعي زوجها فيه 4 أشهر و10. الحكمة من مشروعية العدة يعني، وهذا من الشريعة المباركة التي هي من عند حكيم خبير سبحانه وتعالى، يعني شرع العدة للتأكد من براءة الرحم، فقد تكون المرأة حاملا من الزوج الأول فتختلط الأنساب، وقد لا تكون حاملا وتتزوج فتحمل مباشرة فيكثر الكلام هل هذا الولد من الزوج الأول أم من الثاني، فيعني إيه كده فترة يتبين فيها براءة الرحم. الأمر الثاني إعطاء المرأة مهلة للتفكير قبل أن تقدم على الزواج الجديد، فربما يعني يكون في سبيل إلى رجوع لزوجها الأول وحفظ أولادها وأسرتها، وهذا أيضا من رعاية حق الزوج الأول أو السابق وتعظيم لأمر النكاح وإعطاء مهلة للزوج لكي يتروى ويرجع إلى أمره ورشده. موضع العدة. أما المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد في بيتها الموجودة فيه في حال الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. يبلغ الكتاب أجله يعني تنتهي العدة، ويجوز أن تنتقل للضرورة أو الحاجة الشديدة حيث شاءت. المطلقة طلاقا بائنا هذه تعتد حيث شاءت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي 3 فأذن لي أن أعتد عند أهلي، فأذن لها، بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا تعتد في بيت زوجها ولا تخرج منه، وتلك حدود الله، لأنها يعني منتظر ومرجو أن ترجع إلى زوجها. قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ذلك لما سيدنا عمر بن الخطاب أمر المطلقة البائن أن تبقى في يعني بيت زوجها، اعترضت فاطمة بنت قيس وقالت إن يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تعتد في بيت أهلها. فقال عمر بن الخطاب والله لا نترك كلام الله عز وجل لقول امرأة حفظت أم نسيت. فردت المرأة وقالت إن الله عز وجل يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر بعد الثلاث. خلاص الأمر انتهى، ولا يعني سبيل لرجوعها إلا أن تنكح زوجا غيره. النفقة المعتدة شرط شرع الله عز وجل سبحانه للمجتمع أن يكون مجتمعا متعاونا متكاتفا متآلفا، يساعد فيه القوي الضعيف والغني الفقير، والإنسان مستخلف على هذا المال ومسؤول عنه يوم القيامة. فالمال مال الله، يهبه من يشاء من عباده ثم يحاسبه على ذلك يوم القيامة. فشرع الله عز وجل من النفقات الصدقة والزكاة والنفقة على القريب، وقد تكون واجب وقد تكون مستحب. المقصود بالنفقة توفير المطعم والمسكن والملبس مما يحتاج إليه المنفق، ويعني قد يأتي بيان من تجب عليهم النفقة عليهم ومن لم تجب من نفقات الأقارب وغيرهم. النفقة على الزوجة، الزوجة تجب لها النفقة سواء كانت غنية أم فقيرة، وهي مسؤولة عن تربية الأولاد والعناية بهم وما يقول إليها القيام بأمور الزوج، ففي المقابل تجب لها النفقة. يبقى النفقة بسبب قيام المرأة بأمور الزوج وتربيتها للأولاد، وليست هذه النفقة من الرجل على زوجته، بل هو من حقوقها ما دامت قائمة بالحقوق الزوجية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له وهو الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المقدار هذه النفقة ليس لها تحديد معين، إنما مرجع فيها إلى العرف، وهي تختلف باختلاف الأزواج من حيث الغنى والفقر وباختلاف الأزمان والأماكن. قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نفق على الأولاد والأبناء، يجب على الوالد النفق على أولادهم بنين وبنات، لقوله لهند بنت عتبة لما أخبرت أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كذلك يجب عليه النفق على أبيه وأمه وجده وجدته إذا احتاجوا لذلك، وداخل في البر الذي أمر الله عز وجل به. أما النفقة على الأقارب، فإن كان الشخص قريب فقير ولو مات هذا الفقير فإنه يرثه، فإنه يجب عليه النفقة على هذا الفقير. يعني رجل له أخ وليس له أولاد وليس له أب، ولو مات الأخ يرثه فإنه تجب عليه النفقة. الرجل له عم فقير والعم ليس له أولاد وما يرثه ابن الفقير، فإنه يجب عليه النفقة. قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. إن الله فرض النفقة للرضيع العاجز عن التكسب، والنفقة تكون على الأب المولود له، فإن لم يوجد الأب فعلى الوارث مثل ما على الأب، كذلك الحكم بالنسبة لكل قريب. شروط وجوب النفقة على الأقارب: أن يكون المنفق غنيا عنده ما يكفيه ويكفي أولاده، أن يكون المنفق دافع للنفقة وارثا للمنفق عليه اللي هو يأخذ النفقة، يعني يرث أبيه واجب عليه نفقة أبيه ونفقة أمه وجده وجدته، أن يكون المنفق عليه فقيرا ليس عنده مال ولا مهنة يتكسب منها فعندئذ يجب النفقة على قريبه الغني. مقدار النفقة يدفع له ما يكفيه إن كان معدما، أو تكملة النفقة إن كان عنده ما لا يكفيه. يعني نكتفي بالكلام على النفقة على الأقارب وحكمها، وإن شاء الله عز وجل نكمل المرة القادمة إن شاء الله عز وجل الحكم الحكمة من نفقة القريب على قريبه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.